الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ سمير مصطفى يقدم لكم هذه المادة. Thank you.

I'm Thank you. Thank you. وَيُرِيدُ أَنْ يَعْتَرِفَ فَتَنْزِلُ مَنْ تَفَرَّغَ قال النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم يهودون Thank you. I'm not a fool. I'm not a fool. على الأرض من كافرين. اللهم انصرنا على الأرض من كافرين. اللهم انصرنا على الأرض من كافرين. اللهم احنا أكلافا حتى يعطوا الجزية عليهم وهم صابرون. قائلهم في دورهم وقائلهم في بحرهم وقائلهم في أرضهم واجعلهم أبناء ونساء. وخذ من دمائهم بأبكار المسلمين حرحى طرقا. وخذ من دمائهم بدماء المسلمين حرحى طرقا. خذ اليوم من دمائهم حرحى طرقا. اللهم أعلن عليهم سبعا كسبع وسوف يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في موازين حسناته، وإلى اللقاء مع شريط آخر.